من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه سهلا وكان رجلا جميلا فضيح الوجه جلد أبيض جلد أبيض، فعامر بن ربيعة رآه يرتج، فلما رأى جسمه هاله حسن هذا الجسم وبياضه، فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ. المرأة المخبأة التي لا تظهر على أحد، هذا جلد سهل ده أفضل من جلد المرأة، وجسمه أفضل من جسمها، ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأ. فلوبط سهل، أول ما قال عنه العبارة لوبط يعني نام في الأرض. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هل لك في سهل لا يرفع رأسه؟ قال هل تتهمون أحدا؟ قالوا نعم نتهم عامر بن ربيعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا برك؟ ألا برك؟ قلت بارك الله ولا قلت بسم الله ما شاء الله؟ توضأ له، فتوضأ عامر بن ربيعة فاغتسل سهل بهذا الماء فراح سهل يتحرك ما به بأس. ولذلك الإنسان حسد أصابته عين يؤمر المتهم العائن يؤمر بأنه يغتسل أو يتوضأ ويؤخذ ماء الوضوء ماء الغسل فيغتسل به هذا يتوضأ فيغتسل الذي أصابته العين في هذا الماء، فإذا اغتسل به خرج من مرضه الذي كان سببه العين. هذا هو أفضل حل للإنسان المعيون الذي أصابته عين. الشاهد أنه يقول ولا جلد مخبأة، والنساء كنا يسمين قديما الحرير، ولما جاء قاسم أمين وتلاه العلمانيون، هو ده الاسم الحقيقي مش العلمانيون، العلمانيون نسبة إلى العالم وليس إلى العلم، إنما قالوا العلمانيون نسبة إلى العلم كنوع من التغرير، لكن الاسم الحقيقي العالمانيون نسبة إلى العالم، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. العالمانيون قوم لا يؤمنون لا بالبعث ولا بالنشور ولا بالقيامة، وهذا هو مذهب الدهرية. الذين شرعوا قاسم أمين في دعواه قالوا انتهى عصر الحريم، وإنما قيل للمرأة حريم لأنها محرمة على غير زوجها، محرمة على الرجال إلا من أخذها بالعقد الصحيح. فالأصل إن المرأة لا تخرج من بيتها. قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا يقال للمرأة متبرجة إلا إذا كانت خارجة، فإن المرأة إذا تبرجت في بيتها لم يكن عليها جناح، إنما يقال متبرجة إذا خرجت. ولذلك قرن الله عز وجل التبرج بالخروج. وقرن في بيوتكن أي لا تخرجن ولا تبرجن، يبقى التبرج المذموم مقرون بالخروج، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإذا الأصل أن تقر المرأة في بيتها ولا تخرج إلا لعذر مثلما خرجتا وأبونا شيخ كبير. فتقى لهما ثم تولى إلى الظل، إذا ما طلب أجرا. ولذلك لما وصفته المرأة قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين. الأمانة هنا المفسرون ذكروا أن المرأة استدلت على أنه أمين لأنه قال لها امشي خلفي، وكان اليوم عاصف وفيه رياح، فخشي أن يلتصق الثوب بعجيزتها فيحجم العجيزة فيقع نظر موسى عليه السلام على عورتها، فقال لها كوني خلفي ووجهيني بالحجارة، إذا كان اتجه يمينك ارمي حجر على اليمين، اليسار ارمي حجر على اليسار. ونقلوا في ذلك آثار عن ابن عباس، وأتنيت إلى ابن عباس فيها مقال، ولكن صح ذلك عن مجاهد وعن عمرو بن ميمون وعن جماعة من التابعين أنهم قالوا إن الأمانة التي تصدق المرأة أنه رجل أمين كره أن ينظر إليها. ولكن خطر لي شيء آخر، أن الأمانة التي عنتها المرأة أنه لم يطلب أجرا، فتقى لهما ثم تولى إلى الظل ولم يطلب أجرا منهما، وهذه أمانة. والدليل على ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى قول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر. أمانة معناه في الأجر هنا، إن أجر إلا على رب العالمين. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين كل أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فقد توافقوا جميعا على وصف الرسول بالأمانة إني لكم رسول أمين ونفوا الأجر. ولا يزال الناس يستدلون للأمانة بترك الأجر حتى مع الدجالين والسحرة. ساحر وكذاب يقول لك الرجل ما بياخدش أجر، هذا الرجل لا يتعاطى أجرا، فيستدلون على أنه رجل فاضل ورجل صالح ورجل تقي بأنه لا يأخذ أجرا. وهكذا كانت الرسل أمناء على دين الله عز وجل أنهم لا يأخذون أجرا. ولذلك نعى الله عز وجل على قريش على المكذبين بالنبي عليه الصلاة والسلام، لماذا لا يؤمنون أن تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ وأنت طلبت على الهدى أجرا حتى يقول نحن ظالمون مجنون، أنت ما طلبت أجرا، فلماذا صدوا عن الهدى مع أنك تبذل الهدى مجانا؟ كما قال الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فنوح عليه السلام يقيم الحجة عليه، فإن توليتم فليس لي ذنب وأنا ما وضعت عقبة في سبيل الهدى، إن توليتم ما سألتكم عليه من أجر إنما بذلت الهدى لكم مجانا فلما رددتم. فإذا الأمانة هنا ألا يطلب داعي الحق من الناس أجرا، وينبغي عليه أن يتعفف عما في أيدي الناس ولا ينظر إلى ما في أيديهم، لأن المدعو إذا علم أنك تصنع فيما عنده نزلت نظره. ينبغي أن تتعفف بالكلية مثلما تعفف الأنبياء. إذا تعفف المرء وبذل الهدى مجانا من قلبه كان أمينا، أما إذا بذل الهدى وانتظر من الناس الأجر كان خائنا. لأن كل الرسل كلهم كما قال الرجل الصالح: يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فهذه المرأة لما نظرت إلى موسى عليه السلام رجل ثقة لهما ولم يطلب على ذلك عوضا بل تولى، هل كلمة تولى دي يعني فر مش مثل هوينا؟ تولى أعطاهم ظهر مباشرة، مجرد ما ثقة تولى إلى الظل وسأل رب العالمين أن ينزل عليه أي شيء. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا أريد أي شيء. قليلا كثيرا غصا سمين سمينا لا أستغني عن فضله، كما في الصحيحين أن أيوب عليه السلام كان يغتسل في النهر فخر عليه رجل من جراد، الرجل الطائفة من الجراد من ذهب، فجعل أيوب يحثو الجراد في حجره، فقال له الله عز وجل: يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ لماذا أخذت هذا الجراد من ذهب وملأت به حجرك؟ قال: ربي ما لي عن بركتك غنى، ما لي غنى عن بركتك. فموسى عليه السلام يريد أي شيء ويطلب أي شيء من الله كثير، قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءهم فرج مباشرة، أحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، إن الله تبارك وتعالى إذا وعد عبدا فهو منجز له ما وعد، وإذا أوعد فهو بالخيار، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولذلك جاءه الرفق مباشرة قبل ما تولى إلى الظل، وسأل الله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، والحياء ده ثمرة طبيعية احتجاب المرأة عن الرجل، احتجاب المرأة عن الرجل يعطيها الحياء اللي هي أهم صفة في المرأة. وإذا المرأة كانت هجامة ولاجة خرادة لم يكن فيها خير حتى يكون عندها هذا الحياء. واعتبر بحال الجنس والطيب، الجنس البس مجرد ما يعرض عليها أبوها الزواج يحمر وجهها وتستحي ولا تنطق: يا بنيتي قادم فلان الفلان يتزوجه. يعقى يعقد الحياء لسانها، لسانها يعقد الحياء لسانها. ولما كان الغالب على الأبكار هذا الحياء ليس لهن عنكم بالرجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل رسول الله: إن الذكر تستحي، قال: إذنها سكوتها. لا تستطيع أن تتكلم حيية أول مرة يعرض عليها رجل، طيب كيف هذا بحال المرأة المتزوجة؟ تجد هناك فرقا عظيما بينهما، المرأة المتزوجة أبرحت، ولذلك كان هناك فرق ما بين مسألة الإجبار من عدم وبين الذكر والسيد، السيد أولى بنفسها من وليها، ليه جربت الرجال؟ وأصبحت المسألة بيدها، قرار قصر بيدها بخلاف البث. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصفوه وصفوا حياءه عليه الصلاة والسلام قالوا: لكان أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني في ليلة دخلتها إذا اقترب منها الرجل ومسها، تكون شديدة الحياء لأن لا عهد لها بالرجال بخلاف السيد. المرأة التي لا عهد لها بالاختلاط بالرجال تكون شديدة الحياء. وفي هذا عبرة لكل مسلم أن يحجب نساءه، لكان وليا لامرأة ينبغي عليه أن يحجبها. المرأة رأس مالها الأعظم الحياء. فجاءته يوم تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه انطلق معها عليه السلام إلى العبد الصالح وقص عليه القصر. ليس من السهل عادة أن يقص خائف خبره على غريب، ولكن الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناشر منها اختلف. فيه موجات لا شركية بين الأرواح، إنسان تراه لأول مرة تحبه وتشعر بالأنس معه وإنك أنت صاحبه من سنوات طوال، وإنسان آخر إذا رأيته ارتدت فيه رغم أنه لا ريبة فيه على الحقيقة، ممكن تكون من جاسوس مثلا عين او رجل يتلطف، لا سيما والخائف يظن ان كل الناس عيونا عليه. ولكنه لما جاء وجد رجلا تنطق أمارات الصلاح على وجهه، فقص عليه القصص قصته مع فرعون، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره، تبال فراسه الذكاء، هي رأت أن هذا زوج نافع، رجل نافع يصلح أن يكون زوجه، لكن لما سبق من وصفها بالحياة لا يمكن تقول لأبيها زوجني يا أبي، إنما صافت وأبرزت أهم صفتين في الرجل ينبغي على ولي الأمر إذا تقدم رجل لخطبة ابنته أن يراعي هذين. يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، أهم صفتين في الرجل، لا تنظر إلى ماله، وانظر إلى حالك يوم تزوجت، ما كان معك لا قليل ولا كثير، انظر إلى أساس بيتك الآن، لا تجد شيئا من أساس بيتك الذي تزوجت به قديما، كله تغير، والرجل كلما كان معه مال وسع على نفسه، فلماذا إذن تشتري الرجل بالمال؟ لماذا؟ وتقبل أهم صفات الرجل، أن يكون قويا بحيث لا يحوج المرأة أن تختلط بالناس وتكسب لقمة عيشها بيدها، ثم ليدافع عنها. يقولنا المرأة خلقها الله تابعة مملوكة، وهذا ليس بعيب كما نقول مرارا، لأن بعض الناس يركب المثل دي يقول لك المرأة إيه يعني مملوكة؟ فدانا يعني عبد؟ لا، المرأة حرة ولها كيان مستقل، وبدأوا يعجبوا على هذه الله. المرأة يوم خلقها الله خلقها تابعة للرجل، ألا تنظر إلى خلق حواء؟ ألم تخلق من ضلع آدم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعوج الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيم وكثرت. لا تستقيم المرأة إلا إذا كانت معوج، إعوجاجها هو استقامتها، وهذا ليس بعيب، هكذا خلق، وينبغي على الرجل أن يماثلها في هذا الإعوجاج، لأنه إذا استقام معها كثرها. وأنا أمثل لك، هذا هو الضلع، الضلع من هنا تجد فيه انحناء، هذا هو الضلع الأعوج، خلقها الله كذلك، وده اسمه عظم، العظم ليس مصاصا، تحاول انك انت تقيم وتكسره على طول. هذه المرأة هكذا خلقها الله، وانت تلاحظ هذا الشك والمرأة بترضع ولدها، ألا تحن عليه؟ كلمة يحن من الانحناء، لا تستطيع المرأة أن ترضع ولدها وهي مرفوعة القامة أبدا، إنما لابد أنها تحمي ظهرها قليلا على الولد من الحنو الانكفاء. فلو نظرت إلى حال المرأة تجد هذا الشك في كل حركتها، هذا الضلع الأعوج كده، إن ذهبت تقيمة وكثرت ليس فرقا تقبلهن على أعوج، إذا أنت لازم تعمل كده هكذا، إذا هي معوجة كده وأنت تتعوج كمان، لكن تستقيم لا ينفعش. ولذلك قال اقبلوهن على عود، يعني لابد ان ينزل الرجل من طريق التفكير وعقله الى مستوى المرأة. فالمرأة تابعة، خلقت من ضلع آدم، فخلقت منهم، إذا هو الأصل، ولذلك جعلت له القوامة عليها، لأن هو الأصل وهي تابع، فخلق الله عز وجل المرأة مملوك، تأنس برجل، تحتاج من يدافع عنها. شوف في حديث أبي ذر الطويل الذي رواه الشيخان، قصة سمع أبي ذر، فأبو ذر يقول في ليلة قمراء إضحيا، قمر فيها كان بدر، ولم يكن أحد يطوف بالكعبة غير امرأتين، فلما قابل المرأتين قال أنكحا إساسا ونائلة، إساس ونائلة صنمين من خشب، فيقول متهكما جوزون لبعض. فالمرأة استنكرت هذا الكلام، فقال لهن لما انضفوا كمان ورجعوه قال هن مثل الخشبة غير أني لا أثني. الهن هو الفرج يعني فرج مثل الخشبة. قال فانطلقت تولولات. إحنا ولية ليه؟ عشان بتولول تولولات وتقولان. الشاهد هنا لو كان هنا أحد من أنفالنا وكان هنا رجالة كنا أجبناه. المرأة لا تستطيع أن تواجه أعاصير الحاجة نفسها. لو أن زوجها عبارة عن مجموعة من العظام على سرير تأنس به. خلقها الله كذلك. فإذا حاولت أن تخرج المرأة عما خلقها الله فسد الكون وفسدت المرأة ولم تصلح لغير دورها الذي خلقه الله. نرضى النساء حتى طبيبات النساء والولادة مش نافعين. إذا واحد يسترنا يروح لامرأة طبيبة نساء ولادة وحصل بقى ولادة قيصرية تجيب جراح. وفي غير النساء والولادة فاشلات ينظر جدا منهن من تنظر. ده حتى أخف خصائص المرأة الصبر. الذين أحرزوا القصر السبط في العالم في الصبر هم الرجال. اذهب إلى الفنادق الكبرى وإلى الأعلى مستويات الصبر تراه رجالة. كل اللي بيدخل الأفراح مش رجالة. هم الذين يدخلون حتى المسألة دي أخذوها منه. فالمرأة لا تحسن إلا أن تحمل وترضع وتربي. وكفى بهذه منة عليها. وهو ليس بالعمل السهل إنما هو عمل جبار لا يستطيعه الرجل. فالرجل القوي هذا ميزة كبيرة لأنه يحمي المرأة يحتاج إلى من يحميه. ثم إنه أمين. أمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بكلمة الله. كلمة الله. كان الأمين الوفي هذا لا يقدر بمال. يوم واحد بيدخل على رجل يتزوج لا ينظر لأمانته ولا يلعنه يلعن أبوه ويلعن جده يضربها ولا يحترمها ولا يوقرها ولا يرحمها. ليس أمينا خائنا لأنه يوم أخذ المرأة أخذها بكلمة الله. أين هي؟ لماذا لا يعاشر بالمعروف؟ فإذا شرح المرأة يسرح بإحسان لكن لا يحل له أن يضربها بغير جريرة ولا أن يهجرها بغير جريرة. وينبغي عليه أن يتلطف معها. هو ده يا جماعة كل ده دخل تحت الأمانة. والذي يفعل غير ذلك خائن لكلمة الله. إنه يوم أخذ المرأة أخذها ليعاشر بالمعروف أو يسرح بإحسان. هي دي كلمة الله. عشرة بالمعروف إذا يتقي الله فيها ويعلم أن هذه المرأة تحتاج إلى الكلام الطيب. امرأة طول النهار شغالة فالنهاردة تصل البيت إذا الولد خرج خمس دقايق ويجي البيت. هي طول النهار تسمع صراخ الولد وتضبط وهي تحمله تغسل وهي تحمله. أنت لا تستطيع أن تفعل هذا. وأحيانا الثاني يغضب على المرأة اللي هي كيف تركت الولد يصرخ ماذا تفعل له؟ ولد سكت ما يستطيع. المرأة في جهاد مستمر وفي تعب وفي نصر. تحتاج أول ما تدخل إلى الكلمة الطيبة وامتلاك القوام. أعطاك الله من سعة الصدر ما يسع أربع نساء. دي ملكات يا أخوانا هذه ملكات. أعطاك من الصدر وسعة الصدر ما تسع به أربعة نساء. أربع نساء. فكيف لم تصبر على امرأة واحدة؟ وكيف عجزت أن تروض هذه المرأة؟ في نوع من الخلل في القيام بالأمانة. شوف كلمة أمانة. مرأة أمانة عندك. فالرجل العاقل هو الذي يتخير لابنته. ولذلك بادر هذا العبد الصالح وقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. لأن مثل هذا يخطف. مثل هذا يخطف ولا يترك. قوي وأمين لا سيما إذا فسد الزمان. إذا فسد الزمان. وقلما تجد الرجل الصالح. فمثل هذا يخطف خطا ولا يترك. وليس عيبا أن يكون هذا العبد الصالح لمثل موسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. ثم كان في موسى عليه السلام من أخلاق النبوة قبل أن يصطفيه رب العالمين، وهو مسألة الأمانة ومسألة عدم طلب العوض على فعل البر. هذا من أخلاق النبوة. الأمانة دي أخذت خصائص، يعني أعظم آثارها الوفاء. والوفاء أيها الكرام ليس له مدارس، الوفاء لا يعلم، الوفاء يولد مع المرء، يولد المرء وفيا ويولد المرء نزلا خسيسا، لا يعلم الوفاء، إنما الوفاء سجية. ومن جملة الوفاء ألا تأخذ على عمل البر أجرا، من جملة الوفاء. طيب بعض الناس يقول طيب القرآن بمعنى يحفظ القرآن ويأخذ أجر، هل هؤلاء ليسوا بأوفياء؟ نقول لا، المسألة فيها كلام للعلماء، حيث احتاج المرء فلا جناح عليه، وحيث امتنى ينبغي أن يستغنى. أسألهم أخذ الأجر على القرآن ما يسألهم عليه من أجر، يدخل فيها القرآن، لكن للعلماء فيها تفصيل. فمنهم من قال يجوز له أن يأخذ الأجر على القرآن، ومنهم من قال لا يجوز، لكن الصواب أنه يجوز أن يأخذ الأجر على تعليم القرآن وعلى تحفيظ القرآن، لا سيما إذا تخلت الدولة عن تحفيظ القرآن وانتهت التفاسير، ويخشى على كتاب الله عز وجل إن لم نتعهده بذلك ألا يقوم به أحد. فالمصلحة حينئذ مترجحة. بل لو قيل إن الأجر مشروع لكان مذهبا، لكن جماعة العلماء قالوا أنه مستحب، حتى نخرج من هذا الخلاف ويكون الخلاف ضعيفا، للرجل الذي يحفظ القرآن أن يضم إليه تعليم النحو والإعراب والإملاء وتحسين الخط، زي كان في الكتاب زمان اللوح، اللوح كانوا يعلمونه الخط، فإنه حينئذ يخرج. وكما قيل لبعض العلماء، قال له أحد الخلفاء علم أولادي وأعطيك أجرا، فقال يا أمير المؤمنين وكيف أخذ أجرا؟ وروى له حديثا لا بالدرجاء، لكنه لم يثبت في النهي عن أخذ الأجر على تعليم القرآن، قال أنا إني لا أعطيك على القرآن ولكن أعطيك على النحو، أعطيك على النحو الإعراب وتعليم العربية. فيجوز على أرجح المذاهب أن يأخذ المرء أجرا على كلام الله، لكنه إذا استغنى وأغناه الله عز وجل من جهة أخرى ينبغي عليه أن يتعفف، يتعفف ليدخل تحت خلق النبيين. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، لا أسألكم عليه أجرا. فكان هذا الخلق، خلق الوفاء، الأمانة، التعفف عما تأيدي الناس، كان خلقا أصيلا في موسى عليه السلام، وكأن الله تبارك وتعالى هيأه لذلك. إن الوفاء له عبير وله رائحة، من كلمة واحدة وفعل واحد تدلت المرأة على أنه وفي أمين وقوي. ثم إن المرأة الغبية تسقط من عين الرجل، أكثر شيء يكرهه الرجل في المرأة الغباء، مرأة غبية، تراه مسهد الصرف لا ينام لا تسأله، كأن الرجل على عادته. نبه أكثر من مرة على بعض الأخلاق الذميمة أو بعض الأوضاع الكريهة، ومع ذلك المرأة مستمرة في الإهمال، ده اسمه غباء. ينبغي على المرأة أن توظف ذكاءها وموهبتها في فهم زوجها، تراقب زوجها من أول ليلة، تعرف مفاتيح هذا الرجل، إذا غضب وثار جمرة من نار كيف تطفئه؟ هذا عقل. ولا تأخذ المرأة عقلها إلا من أمها. وبكل أسف المرأة تفضل البنت تتدرج وتحيض وتكبر وتنهال الزواج ولا تحدثها أبدا عن زوجها، والعيب فتحت عينين البنات، غاق البنت حاضر وخلاص بدأ يتقدم لها خطاب وعلمت ان هي مطلوبة. ايه معنى ترك تعليم البنت ده سيكون لها زوج فماذا انتفع على كذا وكذا؟ هذا من اهمال الامهات للبنات. روح البنت لا تعرف شيئا، لا تعرف حتى كيف تعامل الرجل، ينبغي عليها ان تتفقده، تتفقد موضع انفه وموضع عينه، فلا تقع عينه منها على قبيح ولا يشم منها الا اطيب ريح. كل النهار شغاله في المطبخ والعرق وريحه البصل وريحه الثوم، وبعدين مهدوله راسهم راسهم داخله بقى في الفراش بالريحه دي. ما علمتها امها، او ربما ما رات امها تفعل شيئا من ذلك، لذلك جردت على نفس هذا الخلق. وهذا تحصل مشاكل في البيوت كثيره. في صحيح مسلم في الحديث شريح بن هانه أنه سأل عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. أول ما يدخل البيت يستاذ. لماذا؟ حتى ينظف فمه. لا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. فالذكاء صفة مهمة في المرأة. البنت دي ذكية غاية الذكاء. ولذلك يروى عن ابن مسعود أنه قال أفرس الناس ثلاثة، ومن ضمن الثلاثة ابنته الرجل الصالح. قالت يا أبت استأجره. أقالت زوجيه يا أبي، هذا سفور لا يناسب حياءها، ولكن وصلت إلى مقصودها بإبراز صفة الرجل. في بعض الروايات عند الطبري قال وكان أبوها رجلا غيورا صغار، وقال كيف عرفت ذلك؟ قالت أما قوته فإنه حمل حجرا لا يحمله إلا 30 رجلا، وأما أمانته فإنه قال لي كوني خلفي. قال فانطفأت غيرته، وحينئذ أقبل على هذا الرجل وقال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. قال القرطبي في تفسيره وهذه سنة الأنبياء والصالحين أن يعرضوا بناتهم على الرجل الصالح. وعقد البخاري رحمه الله بابين، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، والباب اللي يعجبه ويتوازن عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح. وساق في الباب الأول حديثين. الحديث الأول انفرد به البخاري عن مسلم، وهو حديث أنس رضي الله عنه أنه حدث ابنته فقال إن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت ابنة أنس ما أقل حياءها وسوءتها. يد الفضيع، امرأة حرة تعرض نفسها على رجل صالح، فتعقبها أبوها بذلك وقال هي خير منك، لأنها عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قبلها يا هناه إذا قبلها. فاستدل بحسن اختيارها على رجاعة عقلها وما وافق ابنته على ذلك. وأورد في هذا الباب أيضا حديثا آخر وهو متفق عليه، رواه مسلم أيضا من حديث سهل بن سعد ساعدي، أن امرأة جاءت فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فصعد النظر إليها وصوبه ثم خفض رأسه وسكت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقبل أحدا بما يكره، كان عظيم الخلق، فسكت. فلما رأى أحد الصحابة الجلوس سكوت النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله زوجنيها. قال ما معك؟ قال ليس معي شيء. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع قال لم اجد خاتما من حديد، ولكن اعطيها نصف ازاي. شوف الازال نصفين، هي تاخذ نصف واخذ نصف، هذا الذي يملك. قال له وما تفعل بازالك؟ ان لبسته لم يكن عليها منه شيء، وان لبسته لم يكن عليك منه شيء. وسكت. فرجل نكث طويلا جالسا، وبعدين كانه ياس يعني من الموضوع، فقام. فلما قام ومضى ناداه النبي عليه الصلاه والسلام، قال هل معك شيء من القران؟ قال نعم معي كذا وكذا. قال اذهب فقد ملكتكها. قلت المرأة ملكة؟ فقد ملكتكها بما معك من القرآن. فقامت المرأة خلفه. فاستدل البخاري رحمه الله برغم ان حديث الواهبة، هذا الحديث حديث الواهبة في هبة المرأة نفسها، لكن البخاري له شفوه وكان اماما فقيها له نظر عميق في النصوص. لما جاءت المرأة وعرضت نفسها لم يكن على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، إنما كان بحضور جماعة من الصحابة. فلما عرضت نفسها وهو ذهب، والعرض عام كعرض يعني الكل سمع، يبقى المرأة أيضا رغبت في ذلك. فلما تركها النبي صلى الله عليه وسلم فسقط معنى الهبة وبقي معنى العرض. لذلك احتج بهذا الحديث في عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. ويجوز لولي المرأة أن يتزوج، مش أبوها طبعا أخوها الكلام ده، لا، يعني مثلا امرأة ليس لها أولياء ووليها رجل صالح، فإذا قالت له زوجني بمن شئت يجوز له أن يتزوجها، كما في صحيح البخاري أن امرأة قالت عبد الرحمن بن عوف وكان وليها، قالت اختر لي زوجا. قال هل تقبلينني زوجا؟ قالت نعم. قال تزوجته. هو ولي لها ويجوز ان يتزوجها، فهذا ليس بعيب وليس بشيء، ولكنها سنه ماضيه. فمن وجد في نفسه القوه على ان يفعل ذلك فعل، ولا جناح عليه. وقد استنى بالفضلاء من الرجال الصالحين ومن الائمه الصالحين ومن الخلفاء الراشدين، مثل ما فعل عمر بن الخطاب، وهذا رواه البخاري ايضا في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر، باب عرض الرجل ابنته. وذكر فيه حديث عبد الله بن عمر قال لما تايمت حفصه بنت عمر من خنيس بن حذافة السهم، وكان رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومات في المدينة، فقال فلقي عمر عثمان فقال له هل لك في حفصة بنت عمر؟ شوف هذا الكلام، ما هو عثمان عارف انها بنت عمر، فلماذا ينسب حفصة؟ كأنما يرقق قلبه ويذكره انها ابنته، ابنه اخيه وصاحبه. حسن عرض، هل لك في حفصه بنت عمر اخيك؟ فقال عثمان يعني امهلني. فلبث ثلاث ليال ثم لقيه قال قد بدا لي الا انكح سائر اليوم. سائر اليوم يعني لا انكح ابدا. قال فلقيت ابا بكر فقلت له هل لك في حفصة بنت عمر؟ فلم يرجع إلي بشيء. فكنت عليه أوجد مني على عثمان. ليه؟ لسببين. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخى بين أبي بكر وعمر، وكانت المودة بينهما أكيدة، فلما تكون المودة أكيدة إلى هذا الحد، وأنا أطمع في أن تتزوج ابنتي لتكرمني بذلك، فترد هذا العرض مع ما بيني وبينك من آثرة المودة، هذا لا يصح. تأتيك من أقرب الأقربين الذي لا تتوقعه يكون مرا غاية المرارة، جرح ذوي القربى أشد مرارة في النفس من واقع الحكام المهلدي. الأمر الثاني أنه لم يرجع إليه بشيء كأنه ما عبروش. طبعا عثمان رد وقال قد بدا لي ألا أتزوج وبسط على البراءة. طب أنت لماذا لم تتكلم؟ لماذا لم تتكلم؟ قال فلبثت ليالي وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بلغة يظهر فيها معنى التبجع فأنكحته إياها. أنا اللي جوزت. لأن فيه نوع من الفاصل إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون هو لا حمل النبي عليه الصلاة والسلام لما هو كبير أوي. قال فأنكحته إياها. قال فلقيني أبو بكر في بعض الطريق. قال لعلك وجدت علي إذ لم أرجع إليك بشيء. يا سلام على الأخوة والاعتذار وإنه ما يتركش صاحبه يغلي كده ودم فائل على طول. ليه يا أخي؟ هذا ليس من حقوق الأخوة. ليس من حقوق تعرف إنه زعلان تذهب إليه تصير خاطرة. هي دي حقوق الأخوة. ما تركه أبو بكر الصديق. ما تركه أبو بكر وعلم أنه وجد كتمها لكنه معذور في هذا الكتماء. لكنه لما قضي الأمر رجع إليه وأراد أن يبقى له العذر حتى يزيل ما في صدره من سخيمة وحتيكة. قال لعلك وجدت علي إذ لم أرجع إليك بشيء. قال نعم. قال أنا والله ما منعني أن أقبلها إلا أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها. والله يا أخوانا الواحد لما بيقرأ مثل هذا الكلام بيترضى على السلف الصالح. شوف الأخوة والصحبة وصلت إلى درجة الشفافية المطلقة. وكان أبو بكر الصديق يتميز بهذا عن كل الصحابة. وهي دي ثمرة الحب. لما تحب صاحبك تصير كأنك أنت نسخة أخرى منهم. إذا تلهت تعرف إيه اللي حصل. شفافية مطلقة ليه؟ لأنك أنت صاحبك حبيبك أخوه. كان عنده شفافية مطلقة. وجرب نسخة أخرى يقول ما تعرف حفصة بنت عمر إيه أخبرها؟ عرف إيه أخبرها؟ إلى أكيد هو لمن فاعتبر في نفسه أن هذا سر لا يشير. رضي الله عن أبي بكر. ليس في الأمة من تمتد إليه الأعناق مثل أبي بكر أبدا. وفي حديث أبي سعيد الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. قال أبو سعيد فبكى أبو بكر وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال فتعجبنا وقلنا ما لهذا الشيء؟ لماذا يبكي؟ ليس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء يبكي. رجل خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده اختار ما عنده. المشكلة بقى. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي ثمرة الصدق في الصحبة. كلما صدقت صحبتك لصاحبك أو لامرأتك ظهرت هذه الشفافية. إن الصدق له أعظم الأثر في استقامة الحياة. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها وما كنت لأفشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها. إذا ده نوع من التعدي. ما فعل حفصة بنت عمر ولا كأنه سمع ولا كأنه فهم وروح اخطر. هذا نوع من التعدي. وإن لم يظهر لكنه في الباطن نوع من التعدي. تعرف كل شيء في الباطن بينضح على فلتات الألسن وعلى نظرات الأعين وعلى مرآة الوجه. فهذا عمر ومن لك في الناس كعمر يعرض ابنته على رجل الصالح. وإحنا في الأمثال بنقول اختار لبنتك ولا تختار لابنك. ليه؟ لأن البنت مملوك. وتجد دائما أبو البنت دائما دراعه ملوك. يبقى الولد جوزها ما يصيرش تعريفه. قول له أنت كويس وأنت ممتاز وأنت راجل ولا كل الرجال عشان يعيش. وهو يتضور عليه غضبا وغيظا من سوء ما يفعل. لكن البنت معاها ولد واثنين وثلاثة لا تعيش بقى في سجن زوجها طالما المسألة فيها ذل في أي حتة وانكسار في أي مكان تنكسر مع ذلك. والرجل يسدد ويعطي. وهذا من الحكمة. الرجل لما يكون زوج ابنته ورأى ان زوج المرأة يعني فقير او ان هو ممكن يرضى بالمال يعطيه مال. وهذا ليس بعيش. كما في الصحيحين من حديث ابن عباس الحديث الطويل الذي بدايته قال كنت حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله تصفى قلوبكما حتى حج وحججت وعدل وعدلت فجئته بماء فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله تصفى قلوبكما قال وعجبا لك ابن عباس إنهما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوق. وفي هذا الحديث أن امرأة عمر أن عمر قال فصخبت علي امرأتي ذات يوم فرجعت في شرط الصحيحين قال فقمت إليها بقضيب عطايا يعني فضربته. قالت أو في هذا ينتج الخطاب لسه على القدع القديم إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنها فلما تنكر أن أراجعك بل ويهجرنه الليل حتى الصبح. قال عمر فأفزعني ذلك وقلت أو تفعل حقة ذلك خافت وخشر وبعدين جمع عليه رداء ونزل فورا. لما بنتك تشتكي من زوجها اوعى تسلم لها فيما تقول حتى لو كانت محقة لكن طيب خاطرها ولا تعاتب زوجها أمامها حفاظا على قوامته وحفاظا على رجولته ولكن خذه في مكان آخر وتكلم معه. لكن تتكلم معه وتشتمه وتقرعه أمامها إذا أنت كده أهدرت القوامة تسعى الخرط على الواقع. ينبغي أن يكون الرجل والد البنت رجلا عاقلا يأخذ البنت لوحدها يكلمها بفضائل زوجها إنه رجل صالح ورجل فاضل وإن كان يعني في عيب كل الناس يعيب ويذهب للرجل يقول أنت رجل كريم ورجل فاضل ونبيل وأمسك بمعروف وإحنا تعشمنا فيك خيرا يا أخي لا مانع لا مانع. وهذا يدل على نبل وعقل الرجل. عمر الخطاب لما نزل قال أي حصة أتغاضب إحدى كنا النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره الليل حتى الصبح؟ قالت نعم. قال وما يؤمنك أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ إيه يؤمنك؟ تخوفها بالله. وهكذا ينبغي على الرجل يقول لها يا بنت نعمل إيه بقى وأعمل بقى ما يصير طبيعي لكن هنعمل إيه؟ قولي بقى لا لا يقول له هذا لكن يقول يا بنياتي إن في الصبر على الزوج لأجر وإن الله تبارك وتعالى ليرضى عن المرأة التي تطيع زوجها في المعروف. ليه؟ لأن كلام الله له قداسة أرضية في نفس كل مسلم إذا خاطبته بالله خنف. لا تخش عيب الرجل للمرأة لأنها أدرى به منه فأنت لما تيجي تثبتها كمان تثبت هذه العيوب مشكلة. قال ولا يغرنك أن كانت جارتك يعني عائشة أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تقلدين عائشة اوعي تقلديها. ليه؟ لأنها أولا جميلة وأنت لست بجمالها ثم هي أسيرة وحبيبة للنبي عليه الصلاة والسلام ومنزلتك دونها. هو ممكن يستحمل لها ويبلع لها لكن أنت لست كها يبقى لا تقلديها طالما أنك لست على مستواها لا في الجمال ولا في الحظوة. ثم قال لها وهذا الشاهد من الكلام لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه ولا تهجريه وسليمي ما بدا لك. بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث بقوله باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. زوجها فقير خلاص يا أخي سبت الفقر ده بما عندك من مال كان عندك مال إنه واصل لبنتك في الآخر. ولأن الرجل إذا كان وثيق الصلة بأهل زوجته يحبها وإذا كره أهل زوجته انتقل هذا البغض إليها إلى بكره تمام. والمرأة لا تستطيع أن تتخلى عن أهلها زي ما باتت أبويا الله يكرمه إزاي كلام الله يكرمه فيتغير الرجل أي الله يكرمه لكن هو متغير عليه. يبقى إذا أثنت المرأة على أبيها نقب زوجها عليها. الآباء ينبغي أن يكون عندهم حرص على استقرار البيت وهذا من الذكاء وهذا من تمام العقل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فقها وفهما في دينه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإفراطنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا